نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح طهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الطهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه من مظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكفيره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من إسائه بكلمة واحدة، وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الفصل تضمن مسائل. المسألة الأولى: صحة تنجيزه وتعليقه وتوقيته. المسألة الثانية: أثر الظهار قبل التكفير. المسألة الثالثة: ما تثبت به الكفارة في ذمة المظاهر. المسألة الرابعة: معنى العود. المسألة الخامسة: وقت لزوم إخراج الكفارة. المسألة الأخيرة: التداخل والتعدد في كفارة الظهار. المسألة الأولى: صحة تنجيزه وتعليقه وتوقيته. قال المؤلف رحمه الله: يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. معجلا يعني منجزا، والتنجيز هو مثل الصيغة اللي مرت معنا، كان يقول: أنت علي كظهري أمي. ويقابل التنجيز التعليق، فيصح الظهار أيضا معلقا بشرط. مثال ذلك: إن قمت فأنت علي كظهري، أو إن خرجت إلى السوق فأنت علي كظهري أمي. هذا ظهار معلق، فيصح الظهار معلقا كما يصح منجزا. بالنسبة للمنجز، يصير مظاهرا من حين التلفظ به. أما المعلق، متى يصير مظاهرا المتلفظ بالظهار المعلق؟ قال: فإذا وجد صار مظاهرا، يعني إذا وجد الشرط صار مظاهرا. وهنا تترتب أحكام الظهار، لأن المعلق عليه وجد. فإذا قال: إن قمت فأنت علي كظهر أمي، إذا قامت صار مظاهرا. إن خرجت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي، إذا خرجت إلى السوق صار مظاهرا، وهكذا. أيضا قال: ومطلقا ومؤقتا، يعني يصح الظهار مطلقا. ومعنى مطلق يعني غير مؤقت، مثل الصيغة السابقة: أنت علي كظهري أمي، هذه مطلق. المؤقت أن يحدد للظهار فترة، كان يقول: أنت علي كظهري أمي شهر رمضان، أو خلال شهر رجب أو شعبان، هذا ظهار مؤقت. المطلق أمره بين، لكن التوقيت ما الذي يترتب عليه؟ قال الشيخ: فإن وطئ فيه كفر. إن وطئ فيه ضمير عائد على ماذا؟ على الوقت. فإذا قال في مثالنا السابق: أنت عليك كظهر أمي شهر رمضان، يعني خلال شهر رمضان، إن وطئ في شهر رمضان كفر. طيب إذا انقضى رمضان ولم يطأ، زال الظهار ببطيء رمضان وليس عليه شيء خاص. ولهذا قال: فإذا فرغ الوقت زال الظهار بمضيه، لأنه وقت الظهار برمضان. ثم ذكر الشيخ أثر الظهار قبل التكفير، قال: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. يحرم قبل أن يكفر على مظاهر ومظاهر منها، يحرم على الطرفين، وطء ودواعيه، فلا يجوز للزوج أن يطأ، ولا يجوز لها أيضا أن يباشر أو يقبل أو يستمتع بما دون الفرج، ولا يجوز للزوجة أيضا أن تفعل شيئا من ذلك. قال: ويحرم قبل أن يكفر، يعني ظهاره، وطء ودواعيه من مظاهر منها. لماذا قيد بقوله من مظاهر منها؟ نعم، كان له زوجات أخرى. نعم، أحسنت. قد يكون له زوجات أخريات غير المظاهر منها، أولئك حل له، وإنما التي يحرم عليه أن يطأها أو يستمتع بها هي المظاهر منها فقط. ولهذا قال: من مظاهر منها. ذكر الشارح رحمه الله الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي وحسن أسانيد الحافظ في الفتح. وقول سبحانه: من قبل أن يتماس، فهذا دليل على تحريم الوطء ودواعيه. الفقرة الثانية: ما تثبت به الكفارة في ذمة المظاهر. ويتضمن أيضا الفقرة التي بعدها، وهي معنى العود ووقت لزوم إخراج الكفارة. هذه ثلاث فقرات تضمنتها عبارة المؤلف في قوله: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء. يعني الكفارة لا تثبت في ذمة المظاهر إلا إذا وطئ، فإذا لم يطأ لم تثبت الكفارة في ذمته. طيب، ما المراد بالعود المذكور في الآية: ثم يعودون لما قالوا؟ قال: وهو العود. وهو يعني إيش؟ الوط هو العود، يعني المذكور في الآية. قال الشارح: فمتى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل الوطء، لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها. إذن هي الكفارة لا تجب عليه، تثبت في ذمته إلا إذا وطأ، لكن إذا أراد أن يطأ نقول: لا تحل لك إلا إذا كفرت، لقوله من قبل أن يتماس. نظر هذا الشيخ بن قاسم في حاشيته قال: كالأمر بالطهارة لمن أراد النافلة. يقول لمن أراد النافلة ليس لك أن تحرم بصلاة نافلة إلا إذا تطهرت. فالظهار سبب لوجوب الكفارة، عقد الظهار سبب لوجوب الكفارة، والوضع شرط لوجوب الكفارة. مثل مسألة ملك النصاب ومضي الحول، هذه مرت معنا في القواعد. فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، لكن لا تجب الزكاة وتستقر في الذمة إلا إذا متى؟ إذا مضى الحول. إذا مضى الحول وجبت. قال: ويلزم إخراجها قبله، يعني قبل الوطء، لأن إخراجها شرط لحله كما تقدم. عند العزم عليه، فإذا عزم على الوطء يقال له: يلزمك أن تخرج الكفارة قبل أن تطأ، لقوله تعالى في الصيام والعتق: من قبل أن يتماس. الشيخ فيما مضى بيّن أن المراد بالعود هو الوطء، وهذه مسألة خلافية، والشيخ منصور ذكر فرعا يترتب أو فروعا تترتب على هذا. قال: وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، ولو كان عزم على الوطء، لأن بعض العلماء قالوا إن العود هو الوطء، وهذا اللي قرره المؤلف. بعضهم قالوا إن العود هو العزم على الوطء. الشيخ منصور يقول: وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، ولو كان عزم على الوطء، بناء على أن العود هو إيش؟ الوطء. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا مبني على المذهب، وهو أن العود هو الوطء. وأما إن قلنا إن العود هو العزم على الوطء، لو عزم ثم مات أو طلقها قبل الوطء وجبت الكفارة. أنا أتيت بهذا من أجل أن تتضح يعني مسألة تفسير العود بأنه هو الوطء، وما يترتب على ذلك من أحكام. ختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل بما يمكن أن نعنون له، فنقول: التداخل والتعدد في الكفارة. الشيخ في هذه المسألة ذكر لنا يعني يمكن أن نجملها في ثلاث صور. الصورة الأولى قال: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة. تلزمه كفارة واحدة، الآن كرر الظهار. لكن من امرأة واحدة، عنده أربع زوجات، فظاهر من عائشة مرة ثم ظاهر منها مرة أخرى ولو كان في مجلس آخر ثم ظاهر منها في مجلس آخر مرة ثالثة ولم يكفر عن الأولى ولا عن الثانية. عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. ولهذا قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة يعني من زوجة واحدة. ومفهوم قوله قبل التكفير أنه لو ظاهر من زوجته عائشة ثم كفر كان أعتق رقبة ثم ظاهر منها مرة أخرى عليه كفارة أخرى ولا ما عليه؟ عليه. لكنه لو لم يخرج الكفارة قبل فليس عليه حينئذ إلا كفارة واحدة عن الظهرين. ولهذا قيد قال قبل التكفير. وقوله من زوجة واحدة يخرج ما لو ظاهر من زوجته عائشة ثم ظاهر من زوجته خديجة هذا وهو لم يكفر عن ظهاره من عائشة. هنا كرر الظهار قبل التكفير لكن من زوجة واحدة أو من زوجتين كفارة واحدة أو كفارتها كفارتها. ولهذا قال من واحدة يعني من زوجة واحدة. قال الشارح كاليمين بالله تعالى هذه ستأتينا إن شاء الله في باب الأيمان. الفقهاء يقولون إن اليمين لا يجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية. فلو قال والله لا أدخل بيت فلان ثم جاءه أناس في بعد أسبوع وقالوا له لما القطيعة أدخل بيت آل فلان قال والله لا أدخل بيت آل فلان حلف يمين آخر عليه كفارة واحدة أو كفارتين؟ كفارة واحدة. لكن لو أنه كفر عن الأولى ثم قيل له أدخل في حلف مرة ثانية عليه كفارة ثانية. الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة واحدة يعني تلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة. ما صيغة ذلك؟ نعم عندها أربع زوجات فقال لهن أنتن علي كظهر أمي. هنا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة كفارة أو كفارات بعددهن زوجاتها أربع أربع كفارات أو واحدة؟ واحدة. قال ويلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. قال لأنه ظهار واحد ظهار واحد وهذا مثل اليمين أيضا سيأتينا في باب اليمين. لو قال والله لا آكل اللحم ولا أشرب اللبن ولا أذهب إلى السوق ولا أزور فلان هذا حلف على عدة أشياء لكن بيمين واحد كفارة أو كفارات بعدد الأشياء كفارة واحدة هذه مثلها. الظهار واحد كما أن اليمين واحدة. وتعدد المظاهر منهن كتعدد المحلوف على تركه. الصورة الأخيرة قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. أظن الصورة واضحة يمكن أشرت إليها فيما مضى. يعني قال لعائشة أنت علي كظهر أمي، ثم قال لخديجة أنت علي كظهر أمي، ثم قال لزينب أنت علي كظهر أمي. هنا ثلاث كفارات أو واحدة؟ ثلاث، لأن الظهار تعدد. ولهذا الشيخ الشارح قال لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة. الظهار أنا ذكرت لكم فيما مضى أن الفقهاء يطلقون عليه بأنه يمين وحلف، يطلقون عليه أنه يمين وحلف. ولهذا الشيخ في التعليلة قال لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحد كفارة. ولهذا قال وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات بعددهن، فيصير لكل واحدة كفارة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يمسك في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من علم يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على الكفارة، وفصل فيه في الخصلة الأولى من خصال الكفارة، وعناوين مسائله كالتالي: المسألة الأولى خصال كفارته وترتيبها، والمسألة الثانية ما يتحقق به وجدان الرقبة، والمسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الرقبة، والمسألة الرابعة رقاب لا تجزئ في الكفارة، والخامسة والأخيرة رقاب مجزئة في الكفارة. بدأ بخصال الكفارة وترتيبها. قال كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه هي خصال الكفارة، وهي 3 خصال كما ذكر الشيخ رحمه الله. هل هي على الترتيب أو على التخير؟ على الترتيب، فلا ينتقل من خصلة إلا إذا عجز عما قبلها. الأولى عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فلو انتقل إلى خصلة مع قدرته على ما قبلها لم يجزئه، لأن الكفارة على الترتيب. والدليل على ذلك الآية وهي قوله سبحانه: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالآية واضحة الدلالة على تلك الخصال وعلى أنها على الترتيب لا على التخير. الفكرة التالية: ما يتحقق به وجدان الرقبة. الخصلة الأولى كما مر معنا هي عتق رقبة. متى يعد المظاهر واجدا للرقبة وبالتالي لا يجوز له الانتقال إلى الخصلة الثانية والحالة تلك؟ هذا ما يبينه المؤلف هنا، يقول: ولا تلزم الرقبة، يعني في الكفارة. وأنبه هنا على أمر، وهو أن الكلام في كفارة الظهار كالكلام في سائر الكفارات، لا سيما المشابهة لها ككفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان. وعادة الفقهاء أنهم يفصلون في باب الظهار ويحيلون في بقية الأبواب، ففي كفارة القتل يحيلون على باب الظهار، لأن الكفارة واحدة وأحكامها واحدة في الجملة، يعني يوجد بعض الفروق لكنها في الجملة الأحكام واحدة. مثل ما ذكرت هذا نضع له عنوان، نقول: ما يتحقق به وجدان الرقبة. قال: ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك. يعني متى نقول أن الشخص واجد للرقبة فتتعين عليه؟ في حالتين: أن يكون يملك الرقبة. الحالة الثانية: أن يمكنه أن يملكها. الحالة الثانية وهي حالة إمكان الملك، ذكر الشيخ رحمه الله لها قيودا، قال: بثمن مثلها. قال الشارح: أو مع زيادة لا تجحف بماله. فلو كان يمكنه شراء الكفارة لكن لا يجد إلا كفارة زائدة عن ثمن المثل، زيادة تجحف بماله، فالقدرة موجودة لكن يحصل إجحاف بالمال، هل يعد قادرا واجدا؟ نقول: لا، إذا وجدها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بباله فنعم، أما إذا وجدها زائدة زيادة تجحف بماله فنقول: كأنك لم تجدها ولك الانتقال إلى الخصلة الثانية. الشرط الثاني الذي اشترطه لإمكان الملك، قال: فاضلا عن كفايته دائما. يعني يشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا، فاضلا يعني زائدا عن كفايته دائما. فإن كان عنده ما يشتري به الرقبة لكنه يحتاج إلى هذا المال في كفايته وكفاية من يلزمه الإنفاق عليه، فهل يعد واجدا للرقبة؟ لابد يكون المال الذي يجد ويستطيع به شراء الرقبة زائد على كفايته وكفاية من يمونه، لأن كفايته وكفاية من يمونه هذه لازمة ولا بد منها، سواء كان من يمونه زوجه أو قريب أو غيرهما أو رقيب. لكن لنا وقفة مع عبارة دائما. الشيخ قال فاضلا عن كفايته دائما، العبارة هذه فيها إشكال، والشيخ منصور لم يعلق عليها في شرح الزاد ولا في شرحه على الإقناع، أيضا ما جاءت في عبارة الإقناع ولم يعلق عليها الشيخ منصور بمزيد توضيح. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية قال مرادهم سنة كاملة، رجعت للفروع فوجدت عبارة ابن مفلح كعبارة الزاد وليس فيها زيادة توضيح، يعني قال أيضا دائما. العبارة هذه فيها إشكال، لأن الدوام إذا أخذ على ظاهره لا ينضبط، فدائما يعني عمره كله هذا ظاهرها، والعمر قد يطول وقد يقصر، والحاجة قد تختلف من سنة إلى سنة، وأسعار وأثمان ما يحتاجه قد يختلف من وقت لآخر. وربما لو قلنا بالدوام لا ما وجبت الكفارة على كثير من الناس أو معظم الناس، استشكل هذا الشيخ محمد بن صالح الأثيمين في شرحه على الزاد، وقال إن يمكن أن نؤول كلمة دائما بأن معناها أن عنده صنعة أو ملك يغل عليه كفايته، فيكون مراده بقولهم فاضل عن كفايته دائما ليس المراد نقود حاضرة، وإنما المراد عنده غلة، يعني عنده مثلا عقار يدل عليه أجرة، عنده راتب، عندها تجارة يربح منها سنويا تقوم بكفايته وكفاية عياله، وعنده زيادة على كفايته وكفاية عياله باعتبار هذا المال المتجدد، هذا ممكن يعني أن يكون هذا مراده. هذا ما ذكره الشيخ في شرحه، والعبارة عندي لا تزال تحتاج إلى يعني مراجعة وبحث، لأن أيضا قول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مراده سنة كاملة هذا مخالف لظاهر العبارة، قوله دائما نقول مراد بها سنة كاملة يعني فيه إشكال. و يعني لابد أن الشيخ أتى به ممن قبله، لكن من أين أتى بها أنا الآن لا أدري، هذه أنا أود من أحد الإخوان يبحثها لنا، لأنها أنا لا تزال مشكلة علي. وإن كان كلام الشيخ محمد يعني جيد ممكن يعني يزيل الإشكال، لكن أودنا من عبارات الأصحاب يعني شيء يوضح لنا مرادهم بدائما، فمن يبحث ممن لم يبحث قبل، إذا كان في أحد لم يبحث قبل جزاك الله خير. أقول لك تراجع عن هذا الأسبوع القادم إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب، قال: وكفاية من يمونه من زوجة وقريب ورقيق. هذا عائد على قول الفاضل، يعني قلنا معناه زائدا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه، قلنا من زوجة وقريب ورقيق، أيضا عما يحتاجه، وهذه كلها عائدة على الثمن الذي تحصل به القدرة على شراء الرقبة. لابد يكون هذا الثمن أيضا فاضلا، يعني زائدا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل. لو فرضنا أن قال: أنا ما عندي ما أشتري به الكفارة رقبة إلا أن أبيع بيتي الذي أحتاجه أنا وأولادي، هل نقول له بيع بيتك؟ لا، نقول له انتقل إلى الخصلة التي بعدها. كذلك إذا قال: أنا ما عندي إلا أن أعتق خادمي، خادمي رقيق عندي وأنا محتاج له، فما أملك له، نقول لا يلزمك أن تعتق خادمك أو أن تبيع خادمك لتشتري به رقيقا آخر. ما دام مثلك يخدم، ما دام مثلك يخدم فهذه من الحاجات لمثلك، ونحن نعتبر في المال الذي تحصل به القدرة على الرقبة أن يكون زائدا عن هذه الحاجات، الحاجات الأصلية. كذلك بركو قال: عندي مثلا سيارتي، إن بعتها حصلت على ثمن الرقبة، نقول لا يلزمك أن تبيع سيارتك. وعرض بذلة، عرض البذلة هي الأشياء التي تتكرر الحاجة إليها واستعمالها، مثل ثياب العادة والأواني المطبخ وأثاث البيت ونحوها، ما يلزمه يبيع أثاث بيته وملابسه، إذا كان ما يجد مالا يشتري به الرقبة إلا أن يبيع تلك الأشياء لأنها من حاجاته. كذلك ثياب التجمل، عند الثياب يلبسها في الأعياد في المناسبات، لا نقول له بع مشلحك تخرج كفارة وتشتري بثمنه كفارة، لأن هذا من ثياب التجمل. أيضا لا بد أن يكون ثمنها فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، ومؤونة عياله. مثال ذلك: لو فرضنا أن عنده عقار يؤجره، هذا ما هو يسكنه، ليس من حاجة سكنه، لكن يقول: أنا دخلي ودخل عيالي من أجار هذا العقار، فإن بعته حصلت من ثمنه على رقبة، هل يلزمه بيعه؟ لا، هذا مال يقوم بكسبه ومؤونته، يكسب من أجرة هذا العقار ونفقته على عياله من أجرة هذا العقار، ولو باعه لشراء الرقبة لظل هو وعياله بلا مؤونة. ومثل ذلك لو كان مال تجارة وهو تاجر، يقول: ما عندي إلا رأس مال التجارة، إن بعت محلي التجاري اشتريت به رقبة، لكن سأظل بدون تجارة بعد ذلك، وهذه التجارة هي نفقتي ونفقة عيالي، لابد نقول لا يلزمك، لأن القدرة لابد أن تزيد على مال يقوم كسبه بمؤونته. قال وكتب علم، قال الشارح يحتاج إليها. إذا كان طالب علم وعنده كتب علم، الفقهاء يقولون كتب العلم من الحاجات الأصلية لطالب العلم لا لغيره. أما عوام الناس الذين يزينون مجالسهم بالكتب يجعلونها ديكور، أو لا يقال لهم بيعوها، لأنها ليست من حاجاتكم الأصلية. أما إذا كانت كتب علم يحتاج إليها، ولو لم يكن طالب علم يعني قد يكون الكتاب من كتب حتى يحتاج إليها العامة، هذه لا، هذه من كتب الحاجة. لكن إذا كان عامي وعنده موسوعات ومجلدات ومكتبة عامرة، هذا نقول إن هذا لا يحتاج إليها. كذلك ما يحتاج إليه هو وفاء دين، سواء كان الدين لله ولآدم، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأن سداد الديون أولى أن تصرف فيه، أن يصرف فيه هذا المال فينتقل إلى الخصلة الثانية حينئذ. وما استغرقته حاجة الإنسان يعد كأنه معدوما، يعني كأن لم يوجد. الفقرة التالية الشروط المعتبرة في الرقبة. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. هذه نضع عنوان، نقول الشروط المعتبرة في الرقبة. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها، هذا إشارة من المؤلف إلى أن هذا ليس خاصا بكفارة الظهار، فحيثما اشترطت أو فرضت أو فرض عتق رقبة في أي كفارة فلا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون الرقبة مؤمنة، يعني مسلمة، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا في كفارة القتل، لكن ألحق بذلك سائر الكفارات، إما أن نقول من باب القياس على كفارة القتل، أو من باب حمل المطلق على المقيد. هذا المسلكان للاستدلال على هذه المسألة. فلو اعتق في الظهار رقبة كافرة لم يجزه. الشرط الثاني سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فإن كانت الرقبة معيبة عيبا يضر بالعمل، يعني يضر بعملها، لأن الرقيق عادة يتخذون للعمل وللمهنة، فإذا كان الرقيق به عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالأمثلة التي ذكرها المؤلف كالعمى والشلل ونحوه، فهذا لا يجزئ. علل ذلك الشارح قال لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا. يعني فائدة العتق أن الرقيق يملك منافعه فيصير كسبه له ومنافعه له، وهنا يستفيد الرقيق. أما إذا كان الرقيق أعمى أو مشلولا مثلا، فهذا إذا أعتق فعنده من العيب ما يمنعه من الكسب، وربما صار كلا على الناس يسأل الناس. ولما كان رقيق كان يلزم سيده الإنفاق عليه، والآن صار حر لكن لا كسب له، ففقد وجوب النفقة وربما تكفف الناس. ولهذا نقول إن الرقبة لا بد أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. الشيخ بعد ذلك مثل لأمثلة من العيوب الضارة بالعمل، قال كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها، يعني قطع اليد أو قطع الرجل، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، يعني الخنصر والبنصر معا من يد واحدة. أما لو كان خنصر اليمنى مقطوع وخنصر اليسرى مقطوع فهذا يقولون أنه لا يضر بالعمل. طبعا هذه الأشياء راجعة للخبرة، يعني خبرة العمل، لأن العمل عادة يكون باليد والأصابع، فهم يقولون بعض الأصابع مؤثرة، إذا فقدت صار الواحد لا يستطيع أن يعمل بيده، أو يعني يقل عمله بيده وينظر ضررا بينا. هذا هو اللي جعلهم يعني يخصصون بعض الأصابع دون بعض بحسب تأثيرها في الصنعة والعمل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله رقابا لا تجزئ في الكفارة، فذكر رقبتين، قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه. فالرقبة ذات المرض الميؤوس منه، يعني ميؤوس من شفائه، ليس المراد ميؤوس منه أنه يعني سيموت، لا، يعني ميؤوس من شفائه، فهذا لا يجزئ إخراجه للمعنى المذكور سابقا. قال ونحوه مثل المقعد، علل الشارح قال الشارح كزمن ومقعد، قال لأنه لا يمكنهما العمل في أكثر الصناعة. والزمن في المصباح يقول زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، مثل الآن نقول مرض مزمن. المرض المزمن يقال لصاحبه زمن، معنى مزمن يعني مرض يطول. قال ولا أم ولد، هذه الثانية من الرقاب التي لا تجزي في الكفارة. لو أنه عنده أم ولد، قد سبق الكلام على أم الولد، فليس له أن يعتق أم الولد في الكفارة، مع أن أم الولد لا تزال رقيق. علل ذلك قالوا لأن عتقها مستحق بسبب آخر وهو إيلاد سيدها لها، فإذا مات سيدها ستصير حرة. الفكرة الأخيرة رقاب مجزية في الكفارة، قال ويجزي المدبر، هذا رقم واحد. اثنين ولد الزنا، ثلاثة الأحمق، أربعة المرهون، خمسة الجاني، ستة الأمة الحامل. قال ويجزي المدبر، مدبر مر معنا، المراد بالمدبر نعم من علق عتقه بموصيه. نعم أحسنت، المدبر يجزي لعموم قوله فتحرير رقبة. قد يقول قائل لماذا فرقوا بين المدبر وأم الولد؟ يقول المدبر يجوز بيعه وأم الولد لا يجوز بيعه. الثاني قال وولد الزنا، يجوز اعتاق الرقيق الذي هو ولد زنا في الكفارة ويجزي. الثالث الأحمق، قال الشيخ في حاشيته الشيخ بن قاسم وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار. الرابع المرهون يعني العبد المرهون، لو أن له عبدا مرهونا عند شخص فظاهر الراهن ثم أعتق عبده المرهون في كفارة ظهاره، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. قد مر معنا أن عتق الرهن نافذ، عتق الرهن نافذ، مر معنا في باب الرهن. الخامس الجاني، المراد يعني العبد الجاني، لو أن عبدا جنى جناية والفقهاء يقولون الجناية تتعلق برقبته، فهل يجزئ أن يعتق ذلك العبد الجاني في كفارة؟ الجواب نعم. قال الشيخ منصور في شرحه على الإقناع لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه ولا تضر عمله. طيب لو فرضنا أنه جاني جناية قتل عمد، معناه أنه سيقتل ولا لا؟ قصاصا. يقول الشيخ منصور ولو يعتق، وإذا قتل يقتل حرا، يعني حصل عتقه. ولهذا يقول الشيخ منصور ولو قتل في الجناية، لأن الإجزاء حصل بمجرد العتق ولا يرتفع عتقه بذلك، يعني هل إذا قتل صار رقيقا؟ هو قتل حرا وترتبت عليه أحكام الحر. السادس والأخير قال والأمة الحامل ولو استثنى حملها، ولو أنه أعتق في الكفارة أمة حاملة فإنها تجزئ حتى لو استثنى حملها من العتق، فهذا لا يمنع الإجزاء. والشيخ منصور علل هذه المسائل جملة، قال لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل، والمعول عليه كما تقدم هو أن يوجد نقص يضر بالعمل ضررا بينا. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.